وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم، لأنه ثبت بطريق التواتر وثبوتهما قطعي، وبجميع ما فيه يعني في القلم أو في اللوح فيه تتعلق بنؤمن، التي متعلقها اللوح والقلم. نؤمن باللوح وبجميع ما فيه قد رقم، ونؤمن بالقلم الذي وبجميع ما فيه قد رقم، لأن الكتابة الذي هو الرقم بالقلم، كتابة مادتها أو آلتها القلم، وظرفها اللوح. اللوح المذكور هو الذي كتب الله في مقادير الخلائق قبل خلقهم، والقلم هو المشار إليه بقوله نون والقلم وما يسطرون. فعندنا اللوح الذي كتبت فيه المقادير، والقلم الذي أيضا كتبت فيه المقادير، فالقلم هو الآلة واللوح هو الظرف. في الحديث أول ما خلق الله القلم، الأولية هذه عند بعضهم أولية مطلقة، بمعنى أن القلم أول المخلوقات، ومنهم من يرى أنها أولية مقيدة بما بعد العرش، يعني من مخلوقات هذا العالم، أولية مطلقة بالنسبة لمخلوقات العالم هذا، وأما بالنسبة للعرش فشيء آخر. ذكر الخلاف نقلا عن أبي العلاء الهمذاني، وقال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش قبل، كما سيأتي الحديث، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. ولذا يقول: اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات، والحديث فيه روايتان بنصب أول ورفعها، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني صحهما أن العرش قبل. يقول ابن القيم: والحق أن العرش قبل، لماذا؟ لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، يعني موجود، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر بخمسين ألف سنة. يعني إذا قلنا أن التقدير هنا الكتابة، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه، والحال أن عرشه، أن عرشه على الماء موجود، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. يقول: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القمر القلم، والتقدير وقع عند أول خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية متعلقة بالأمر بالكتابة، مقترنة بالأمر بالكتابة، والأمر بالكتابة عند أول ما خلق القمر، القلم بدون فاصل، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة. وإذا قلنا أول ما خلق الله القلم جملة مستقلة فيؤخذ منه الأولية، وهي إما مطلقة عند بعضهم أو مقيدة بما بعد العرش عند آخرين وهو الأصح. نعم. شيء أول ما خلق الله، لا العكس، لا، إذا قلنا فقال جملة معطوف عليها جملة ثانية، صار أول ما خلق الله القلم جملة مستقلة، فقال له اكتب، لا، أول ما خلق، أول على النصب، ما خلق الله القلم قال له اكتب، تكون الأولية مقيدة بالأمر بالكتابة. ولا يخلو قوله أول، نعم، هو موجود شبه الحاشية ذكر الرواية. حاشي ما فيها ما يدل على ذلك. شو؟ قد جاءت بعض الروايات ثم قال، ثم بدليل على أنها جملة ثانية فتدل على الأولية، لكن هذه الأولية مقيدة بما بعد العرش بدليل وعرشه على الماء، بدليل وعرشه على الماء. ولا يمنع أن يكون القلم أول المخلوقات بعد العرش. قال: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه عند أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أي قلم خلق، انتهى الأصل بعد اكتمال الخلق، لأن الفعل الماضي الأصل فراغ، لا يتصور أن يكون عند إرادته، أمره بالكتابة لا يتصور أن يكون عند إرادته ولا عند الشروع فيه، وإنما هو عند اكتمال خلقه والفراغ منه، وهذا هو الأصل في الفعل الماضي، والخلق لا ما يحتاج إلى وقت، كن ما في مسافة. بنصب أول والقلم، لأن الرواية التي أثبتها الشارح بدون الفاء، بدون الفاء، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم وإن كان جملتين، هو مروي برفع أول والقلم، أول مبتدأ والقلم خبره، هذه جملة مستقلة، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، من هذا العالم. ما المراد بهذا العالم؟ ها؟ لا، يعني ما سوى العرش، ما سوى العرش. فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير وعرشه على الماء، والحق أن العرش قبله، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، لما خلق الله القلم قال له اكتب، الأمر به، الأمر بالكتابة لما خلق. نعم، فيفسر الأول. نعم، وين؟ يعني في السابق، سابق هذا، وعرشه كائن على الماء، على الماء جار ومجرور متعلق محذوف، كائنه يعني يقدر بكائن أو مستقر، شو ثاني؟ لا ما يمكن، لأن على الماء جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن على الماء. ايش معنى كائن؟ او مستقر على الماء، يعني قبل ذلك. شو نعم الماء الذي العرش فوق عرشه على الماء شو بلى إيه يعني هل قبل القلم أو بعده؟ لأننا إذا أثبتنا أولية العرش لابد أن نثبت أولية الماء، لأن العرش على الماء. لا هذه مسألة ثانية، عوالم أخرى ما احنا بنبحث فيها، عوالم غيبية ليست محل بحثنا، لكن الكلام في توجيه الحديث أول ما خلق الله القلم مع قوله وكان عرشه على الماء. ما يلزم كلاهما في وقت واحد، أو تكون القلم موجود قبل اللوح متصور. ها نعم، هو الذي يخرجنا من الإشكال أن يكون الحديث جملة واحدة، فتكون الأولية مقيدة بالأمر بالكتابة. نعم، مثل ما تقول أول ما مشى فلان الطفل فلان أعطيته كذا، أول ما مشى يكون أول من مشى؟ لا، مقيد به، فتكون الأولية مقترنة بالوصف الثاني الذي هو الكتاب. قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها بدلالة الحديث أول ما خلق الله القلم، يعني من عالم الأقلام. وقد قال غير واحد من أهل العلم من أهل التفسير أنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، هذا كتبت به المقادير، والقلم الثاني ما يكتب به الوحي، والذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. نعم، إيش معناه؟ وأصحاب هذا القلم يعني قلم الوحي ولا قلم التقدير؟ إذا ما معنى هم الحكام على العالم؟ ها؟ لأنه باعتبار أنه أشرف الأقلام. لا، في كتاب مكنون اللوح المحفوظ، يعني فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني كتب في اللوح المحفوظ، وهو كتابة غير كتابة المقادير وإنما كتابة الوحي. قال وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. قال: وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. أصحاب هذا القلم، إذا قلنا قلم واحد، قلم الوحي، أصحاب هذا القلم هل له أصحاب يتناوبونه يكتبون به؟ ليقول أصحاب هذا القلم، لا شك أن الذين يكتبون كلام الله منهم مباشرة هؤلاء منزلتهم غير منزلة غيره ممن يأخذ بواسطة. والأقلام كلها خدم لأقلامهم، يدل على أن في أكثر من قلم، ويدل عليه الجمع في قوله صريف الأقلام كما سيأتي في الحديث. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ليس قلم واحد. قال له اكتب، هذا مفهوم قوله قال له اكتب. القلم الأول، لكن القلم الثاني الذي يكتب به الوحي يكتب به الملائكة. طيب الأقلام كلها خدم لأقلامهم، هؤلاء الذين يكتبون الوحي، نعم هؤلاء الذين يكتبون الوحي، والأقلام أقلامهم التي سمع صريفها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كتابة المقادير فقد تمت قبل، ليست هي التي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما بقي إلا القلم الوحي والأقلام التي يكتب بها الوحي. وين؟ ما في تعرض لتعدد، لكن الأقلام ذكر تعدد. يبتدرونها أيهم يكتبها، معروف الكتابة، كتابة الحسنات والسيئات والملائكة الموكلون، هذولا غير كتاب الوحي، هذا الحفظة. ايوه وين عندك؟ بعد بسطر يا شيخ. نعم يبقى نفس الكلام الشارح. لا في إشارة في كلام المؤلف رحمه الله. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ما يدل على أنه أكثر من قلم، بل هي أقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحييه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي، والذين يكتبون بها على كلام هم الحكام على العالم. لأن ما يكتب به هو الحكم على العالم، والحاكم بلا شك هو الله جل وعلا، هذا الأصل. لكن من يولى هذا الأمر يصح أن يقال حكام، هو أعلم، هو من كلام ابن القيم، هو من كلام، لكن لازم يبحث عن كلام ابن القيم بكماله. من أذكر أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في طبعة شو اسمه، في طبعة المكتب الإسلامي أعاد، لا لا قديمة في المقدمة، في المقدمة وهو في الحواشي أعاد النقول إلى مصادرها. ما في المقدمة عندك شيء؟ لا لا، عمل جليل من الشيخ رحمة الله، فلا بد أن يذكر وفي مواضعه أحسن بعد، لعله يراجع. مثل ما قيل قال بعض الأخوان لا بد من نص، لا بد من نص، لأن هذه أمور غيبية لا بد أن ننص عليها، فينظر مرجع المؤلف في هذا الكلام، وفي الغالب أنه من كلام ابن القيم فيراجع بتمامه. الوحي حتى الوحي تدبير، حتى الوحي تدبير. أعم من ذلك، صريف الأقلام أعم من ذلك. ثم قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك أو لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، سيأتي ذكره. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنه وجاء في الحديث قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يعطل الأسباب، قل إذا كان الناس لا يستطيعون أن يضروني بشيء لم يكتب علي فأنا لماذا أزاول الأسباب؟ وإذا كان قد كتب علي فلماذا أزاول الأسباب؟ لا مفر ولا مناص. نقول إن مباشرة الأسباب باشرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مثله في التوكل، فإنها لا تنافي التوكل، والأسباب مؤثرة مؤثرة بجعل الله جل وعلا فيها التأثير، خلافا للمعتزلة الذين يرون أنها تؤثر بنفسها تؤثر بنفسها، والأشاعرة الذين لا يرون لها أي أثر، وجودها مثل عدمها، هي مؤثرة. كون الإنسان يستدفئ ويلبس من الألبسة ما يقيه شر البرد لا شك أنه يستفيد، لكن لو أراد الله جل وعلا أن يتضرر مع وجودها حصل له الضرر ما نفعته. فهي مؤثرة، والمؤثر الحقيقي هو الله جل وعلا. المعتزلة يقول لا، الأثر لها، وهذا طرف، والطرف الثاني الأشاعرة اللي قلت تلبس من الثياب أو ما تلبس لا فرق، فلا أثر لها، وإنما جعل الأثر عندها لا بها، جعل الأثر عندها لا بها. فالشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به. هذا كلامهم، ولذا من كلامهم الذي جاء في الشروح، شروح الحديث، ذكروا عن الأشاعر أنهم يجوزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، الأعمى وفي أقصى المشرق يرى البقة وصغار البعوض في أقصى المغرب في الأندلس، يجوزون ذلك لأن البصر سبب في الإبصار، والإبصار يحصل عنده لا به، الإشكال أن مثل هذا الكلام يصدر من أذكياء عباقرة أصحاب رأي ونظر، لكن أين العقول التي لم تنقد لقال الله وقال رسوله؟ إنسان ضعيف مهما كان، لا يعول على حوله ولا طوله ولا ذكائه ولا قدرته ولا عبقريته، إنما يكون في جميع أحواله ملتجئا إلى الله جل وعلا منكسرا بين يديه، يسأله العون والتسديد والتوفيق، وإلا يضل. الشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به. والمسألة طويلة، يعني ما تنتهي بدرس أو درسين، لأن لها ذيول ولها مسائل النظائر قد لا تدخل فيها. يعني مثل إن كان الشؤم ففي المرأة والدار والدابة، هل هذا الشؤم يحصل بها أو عندها؟ عندها. عكس ها؟ هذا في الشؤم عكس، إيش يصير؟ شو يقولون الأخوان؟ ها؟ يعني هي مؤثرة، أنت تزوجت هذه الزوجة فتضررت بها، أو أنك لو تزوجت غيرها، تزوجت وليلة دخلة عثرت وكسرت رجلك، لو أنت مزوج مرة ثانية ما يحصل لك؟ ها؟ إذن عندها. ولذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول يحصل عندها لا بها. واستشكل في أول الأمر، وقلنا أن هذا قريب من قول الأشاعرة، فوجدنا المسألة تختلف. يعني إذا حصل. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغير الحديث: احفظ الله، يعني احفظ أوامره ونواهيه وامتثلها، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثير من الناس تجد في وقت الشدة والحاجة يريد أن يعمل شيء من أيسر الأمور لو نظر إليه بالنسبة لما ركب فيه من قدرة، لكنه يحاول يفعل ولا يفعل. يعني في أشرف الأوقات وفي أشرف الأماكن، افترض أن في العشر الأواخر من رمضان وفي الحرم، المسجد الحرام، بعض الناس ليس له ورد من القرآن يومي، ثم يأتي إلى هذا المكان وفي هذا الزمان بيفتح المصحف ما يستطيع، لأنه ما تعرف على الله في الرخاء، فلا يعان في الشدة. الأمر الثاني يعرفك. العلماء يقولون الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، لأن العلم لا يستلزم سبق الجهل، والمعرفة مستلزمة لسبق الجهل، ويكون التعبير في قوله يعرفك من باب المقابلة والمجانسة والمشاكلة. نعم. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره في اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم تقسيم الذي تقدم إلى اثنين: قلم التقدير وقلم الوحي، وهنا يقول أربعة. ها؟ شو؟ في كتاب مكنون، في كتاب مكنون، والكتابة تستلزم القلم. إيه اللوحة. والآية على إيش؟ آية الواقعة: إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. نعم. لا لا لا على كلامهم لا. نعم. في أقسام القرآن نحضر، ليتك تحضر الدرس القادم، علما أن الأسبوع القادم ما في دروس. نعم. شو؟ إيه؟ لا لا، هي في الحديث تعرف على الله في الرخاء في حديث ابن عباس. نعم. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع يعني من حديث ابن مسعود وغيره. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال: وإياي فارهبون، وقال تعالى: وإياي فاتقون، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون، وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. ولو كان ملكا مطاعا، ولو كان من أشد الناس بأسا وأشدهم بطشا، وحينئذ تكون خشيته من حراسه الذين هم في الحقيقة خدم عنده أكثر من غيرهم. نعم. فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه. نعم. كما قال الشافعي، يعني العرف عند أهل العلم أن الترضي للصحابة ومن بعدهم الترحم. نعم. رضي الله رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. نعم، لأن أهم ما على الإنسان نجاة نفسه، فيحرص على هذا، ينصح للناس ويحب لهم ما يحب لنفسه، لكن خلاص نفسك أهم عليك من كل شيء. ما أن تسعى إلى ما يصلح الناس على حساب ذمتك وعلى حساب أعمالك. يعني بعض الناس مثلا في القضاء أو في الفتوى تجده يبحث لهم عن الأيسر، لكنه على حساب نفسه، والله المستعان. لكن مثل ما قلنا، أهم على الإنسان نجاة نفسه، ومن نجاة نفسه أن ينصح لغيره ويحب لغيره كما يحب لنفسه، وأن يأمرهم وينهاهم، والله المستعان. نعم. الشيء الثاني وقول القول الأول آدم، عام الشامل القلم الأول، عام الشامل جميع المخلوقات، ثم بعد ذلك الثاني خاص. المخلوقات، المخلوقات كلها بني آدم وغيرهم، والثاني حين خلق آدم وقلم عام أيضا لكن لبني آدم. نعم. لا ليس بغاية، الغاية رضا الله جل وعلا، الغاية رضا الناس، رضا الله جل وعلا، لكن رضا الناس فيما لا يغضب الله ويسخطه مطلوب، لأن الناس شهود. نعم، كما جاء في الحديث أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، فقيل له في ذلك فقال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت له النار، فأنتم شهداء الله في أرضه. يعني هذا في نوع إلى السعي في إرضائهم فيما لا يسخط الله جل وعلا، ورضاؤهم تبعا لرضا الله جل وعلا، لأن الله إذا رضي عن الإنسان أرضى عنه الناس، وشر الناس من أرضى الناس بسخط الله، نسأل الله العافية. نعم. فيها الوحي تقدير، تقدير فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير، هذا بقلم التقدير. نعم. يعني هذا مع قوله جل وعلا يمحو الله ويثبت وعنده أم الكتاب، في كلام طويل لأهل العلم، إن ذهبنا نسترسل وراء هذه الأمور يعني الله ما ننتهي، ولها موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى بيأتي ذكرها. نعم. فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه. سخط وسخط كلاهما صحيح، مثل الرشد والرشد. نعم. ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس. الناس يكرهون من يخالف أهواءه، فصاحب المعصية يكرهون من يحول أو يكره من يحول بينه وبينها، لكن إذا حال بينه وبينها وكرهه ثم بعد ذلك العاقبة للتقوى وللمتقين، لا بد أن يرضى عنه في يوم من الأيام ويعرف أنه ناصح. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجع على نفعها من وجوه كثيرة وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يقول قائل أن نرى كثير من أهل التقوى في حاجة شديدة وعوز شديد، ما لأنه ادخر لهم ما هو أعظم من ذلك في الآخرة، وحفظت لهم حسناتهم كاملة لتوفر لهم يوم القيامة، أو لوجود خلل في هذه التقوى. نعم. مثل ما قلنا، ليوفر الأجر كامل يوم القيامة، لأن الدنيا ليست هدف ولا غاية. ها؟ وش معنى الحاجة؟ حاجة التفاوت وحاجة وبعض الناس يذل نفسه بما يراه حاجة في الحقيقة ليس بحاجة، لو استغنى عنه أغناه الله وفتح له أبواب أخرى. نعم. هذا ابتلاء، هذا من باب الابتلاء، صلى لهم قبول من باب الابتلاء. والمخلص من أهل العلم من أهل السنة لا شك أنه قد يحصل له في بعض الأوقات وفي بعض الظروف بعض الأحوال في بعض الأماكن يحصل لهم شيء من الابتلاء، ويحصل لأضدادهم ابتلاء. هؤلاء يبلون بالخير وهؤلاء يبلون بالشر. نعم. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدورة فلا حاجة مقدرة وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن ابن القيم في أوائل الجواب الكافي بين هذا بيانا شافيا، وقال: الذي يقول مثل هذا الكلام لماذا لا يقول إن كان الولد قد قدر لي سوف يحصل ولو لم أتزوج؟ وإذا ضربه أحد لماذا يطالب بالانتقام منه وقد كتب عليه هذا؟ إذا ضرب يترك الضارب ومكتوبا عليه أنه يضرب، ما يرضى بمثل هذا. قالوا: لا ما دام مكتوب لك أنه ترزق أولاد لا تزوج، إلى غير ذلك من إلزامات كثيرة ذكرها ابن القيم في الكتاب الذي أشرت إليه. نعم. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه فرض إذا كانت الحياة تتوقف عليه، إذا كان بيموت من الجوع يجب عليه أن يكتسب، يجب عليه أن يتسبب بما يحفظ حياته. نعم. ومنه حرام كما قد عرف في موضعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا من الأسباب. نعم. حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يطيعهم، يعطيهم، أحسن عليك، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي. ذكر للإمام أحمد رحمه الله أن أناسا من اليمن يحجون بغير زاد، يزعمون التوكل على الله جل وعلا، قال: هؤلاء يتوكلون على أزواد الناس. وذكر القشيري في الرسالة ونقله الشاطبي في الموافقات، قال: إن ثلاثة نفر يمشون فسقطوا في بئر، سقطوا في بئر في الليل، فلما أصبحوا جاءوا ناس وقالوا: هذه البئر في طريق الناس، لماذا لا نسقفها؟ في طريق الناس يمكن يجي أحد ويسقط فيها. والذي في الثلاثة يسمعون كلامهم، قالوا: لا نريد أن نلتفت إلى مخلوق، يصنعون ما يشاءون ونتوكل على الله وسوف ينجينا. سقفت البئر وهم في وسطه، هل عرضة لأن يموتوا بسبب هذا التصرف؟ فيأثمون ولا يأثمون؟ يأثمون. لكن الله جل وعلا قدر من يأتي بعد أولئك ويقول: هذا مكان بئر، لماذا لا نحفرها ليستفيد الناس منها؟ حفروها طلعوا. كل الأمور بيد الله جل وعلا، ما في إشكال، هذا ما يماري فيه أحد، لكن الأسباب ثابتة بالكتاب والسنة من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه أو والي شرطة، يعني هذا السياق ذم ولا مدح؟ ذم. ذم، لأن الشرطة في الغالب وهم أعوان الحكام، وقد يجري على أيديهم نوع من الظلم للناس، ومجتمعات الشرط في الغالب يعتريها ما يعتريها. ولذا في الزاد عندكم يعني تقرؤونه في كتاب الفقه في الزاد: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. في شرط أخيار ما في شك، لكن كثير من مجتمعاتهم فيها ما فيها. إذا يقول أول شرطة مثل مكاس، عطفه على المكاس، قل: لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. نعم. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. هذه عقيدة اليهود أن الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت قاتلهم الله. ولذا رد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب يعني من تعب فهم يعطلون يوم السبت والله المستعان. نعم. قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن الأمور من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. وقال الآخر يقول العلم إن فيه الجناس التام لا محالة لا محالة لا محالة لا محالة هذه لها معنى وهذه لا معنى والحروف والوزن واحد جناس تام. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى قبورنا تبنى ونحن ما تبنى فليتنا تبنى من قبل أن تبنى والله المستعان. قال الآخر وقال الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. ومثل آخر البيت الأول مع آخر البيت الثاني نملة نملة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.